القاهرة تقدم هي والصيام، هي والصيام، هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. هي والصيام وضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة إن شاء الله تكون ليلة القدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر وتحروها في ليلة 27. فماذا نقدم للمستمعين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنقول لهم ففروا إلى الله. يعني إيه؟ يعني أقبلوا على الله النهاردة واشكروه على أن أنتوا وصلتوا لليوم ده، وأخلصوا في الدعاء وادعوا الله بقبول هذا الشهر الكريم، واسألوه أن يجعلكم من الفائزين بخير ليلة القدر وثوابها. وأقبلوا على الله بإيه؟ بالندم الشديد على تقصيركم في عبادته سبحانه، واعلموا أن أبواب السماء مفتوحة ومردت الشياطين مصفدة، والرحمات تتنزل في هذه الأوقات من الله على عباده الصالحين. اشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، اشكروا على بلغكم هذه الليلة، واسألوا من واسع فضله وإحسانه. أنتم في نعمة كبيرة جدا فضلكم الله بها على غيركم. فكم من أحبة انقضت أعمارهم وهم يتمنون الآن يوما واحدا من رمضان لما فيه من الخير الكبير والثواب الجزيل. يعني يعملوا ايه دكتورة النهاردة ويكون ان شاء الله مقبول وله تأثير كبير؟ يقرأوا القرآن، لأنه كلام الله، ويتوسلوا إلى الله بكلامه بأن يعتقهم اليوم من النار ويرزقهم أجر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. عارفة ليه القرآن؟ لأن سيدنا جبريل نزل بالقرآن فأصبح أفضل الملائكة، ونزل القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأصبح سيد الخلق أجمعين، وجاء القرآن إلى أمة محمد فأصبحت خير أمة أخرجت للناس، ونزل القرآن في شهر رمضان فأصبح خير الشهور، ونزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت خير الليالي. فماذا لو نزل القرآن في قلوبنا اليوم وتوسلنا به إلى الله؟ وقفات ورحمات. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: يا ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. دكتورة نيفين، عن الفوائد التي تعود على ذلك العبد الملتجئ إلى الله سبحانه وتعالى: سيعود عليه رضوان من الله والفوز بالجنة والنجاة من النار، وحتما سيترك المعاصي وسيطهر ذلك قلبه، وسيشعر بحب الناس له لأنه قريب من الله، بل إنه سيشعر دائما بالرضا عن أفعال الله والسعادة مهما حدث له من ابتلاء. وأخيرا لن ينشغل بلذات الدنيا، بل هي بالنسبة له محطة عبور للآخرة. غدا لقاء جديد. وهي والصيام، هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.